سابقكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل في قول الإمام ابن المبارك رحمه الله: إن الرجل لا يسألني عن المسح فأرتاب به أن يكون صاحب هوى، هل استفاد منه أن من تعقب نصوص الكتاب والسنة ورد منها ما لا يوافق هواه أنه يخشى عليه أن يكون من أهل الضلال والهوى بناء على ما ذكره سلفنا الصالح سابقكم الله؟ الحجة في كتاب الله عز وجل، فإن الإعراض عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مهلكة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. نسيتها بمعنى تركتها، لأن العرب تقول نسي الشيء إذا ترك، فنسيتها، نسيت العمل، تركت العمل بها والاتباع لها. وكذلك اليوم تنشى وكذلك نجزي من أعرض عن آياتنا. فهذا كله يدل على أنه يجب على المسلم أن يلتزم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا صلاح ولا فلاح ولا نجح ولا نجاح ولا نجاة في الدنيا ولا في الآخرة إلا باتباع كتاب الله والالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن وجدته محبا للوحي ملتزما بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم اطمأن قلبه واستنارت بصيرته وكان من أهل الحق والهدى، فإن القرآن يهدي للتي هي أقوم، فتجده على صراط الله المستقيم الذي تعثرت الجباه بالسجود بين يدي الله آناء الليل وأطراف النهار، أن يرزقه الله اتباع ذلك الصراط المستقيم. فلا صراط إلا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكفل الله بالهدى لمن اتبعه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالله جعل الهدى وجعل النور والرحمة والموعظة الحسنة في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل ما عدا ذلك ضلالا وهلاكا وشقاء في الدنيا والآخرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولذلك خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا وخط عن يمينه ويساره خطوطا، وبين أن هذا هو صراط الله المستقيم. قال جمع من السلف في قوله سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، قالوا هو القرآن والسنة وما دل عليه من السنن والهدي، فمن اتبع هذا السبيل نجا إذا تبين له الحق واستبانت له السنة تمسك بها وعض عليها بناجده، كما قال صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ. وإذا وقع الشيء تحت ناجز الإنسان تمسك به، فيجب على المسلم أن يعض بناجده على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبتغي عنهما بديلا ولا عن سبيلهما تحويلا، حتى يحيا سعيدا ويموت قرير العين بطاعة الله ورضوان الله عز وجل. فمن مات وهو متمسك بالسنة حشره الله مع أهلها وكان من السعداء. ولا طريق لنا إلى معرفة السنة وحبها والتزامها والتمسك بها إلا بغشيان حلق الذكر وسؤال العلماء وترك أصحاب الهوى وترك أصحاب البدع وعدم الإصغاء لكل زاعق وناعق. ينبغي أخذ العلم عن أهله، فإذا كان الإنسان يبحث في دينه وشرع الله عز وجل والمسائل التي تطرأ عليه في نفسه وأهله وولده يسأل عنها العلماء الأثبات الذين عرفوا بحب الكتاب والسنة والتمسك بهدي السلف الصالح للأمة، فإنه يكون من أهل السنة ويحشر من أهلها ويحشر في زمرة أهلها في الآخرة. ولذلك لا سبيل لنا للتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بغشيان حلق الذكر والحرص على سماع علم العلماء الذين شهد لهم بالتزام الكتاب والسنة وترك الهوى والتعصب، فإذا وفق الإنسان لذلك أصاب السنة وكان من أهلها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل وأن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.